تشميره ثيابه وبذاذته في الهيئة. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا حسن يعني بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير الكمين والطول. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها قال كنت أمشي وعلي برد أجره قال فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى قال فنظرت فإذا هو رسول الله قال فقلت إنما هي بردة لي ملحاء فقال أما لك في أسوة قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الضبي قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول وأما البذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا يقال فلان بذي الهيئة رث الملبس والله أعلم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم ببيت المقدس وموسى بن الحسن الكوفي بمصر قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عقيل عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا سريج بن يونس قال سمعت يحيى بن يمان يقول عهدي بالحديث لا يطلبه إلا مخرق الثوب وما سمعت الثوري يعيب العلم قط ولا من يطلبه قالوا ليست لهم فيه نية قال إن طلبهم للعلم نية. سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن علي الصابوني يقول حدثنا أبو علي بن الصواف عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن عبد الله بن داود الخريبي فقال يا بني كان رجلا له هيئة فقلت له يا أبا وما كانت هيئته قال كان قميصه مقببا. أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا أبو معمر قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى مسعر وأنا عنده عليه ثياب جياد فقال أنت من أصحاب الحديث فقال نعم فقال مسعر ليس هذا من آلة أصحاب الحديث من طلب الحديث فليتقشف وليمشي حافياً.